الحمد لله، الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، والصلاة والسلام على خير من وطأ الأرض بنعله وعلى آله وصحبه وأهله. أما بعد، أرحب بكم جميعا في هذا اليوم المبارك وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ومع عودة لدروس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على إخلاص النية في هذا الطريق الذي ليس له أمد ولا ينتهي، بل أن هذا الطريق نهايته إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ الحال والمرتحل كلمتان متضادتان، فهو حال بمعنى أنه قد حل في مكان، ومرتحل بمعنى أنه يرتحل من المكان الذي هو فيه. لذلك فسر المفسرون هذا المعنى بماذا؟ ومعروف أن المسافر إذا نزل بمنزل أو في بلد واستقر فيه، استقر به النوى وحل بجسده في هذا المكان وأنزل فيه متاعه، ما يلبث إلا أن تأتي على أيام ثم يرتحل ويسافر. وهكذا فسرها المفسرون هذا الحديث بمن؟ بمن يختم القرآن، قرأ القرآن كاملا ثم يعود يقرأه من جديد. وكذلك ينطبق على طلب العلم، فلا يكتفي الإنسان بطلب العلم مرة ولا مرتين، بل أنه يتابع ويدارس ويراجع ويذاكر ويطلب العلم دائما وأبدا. وهذا هو السبيل الذي يوصل الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يكون من أهل العلم الذين يرجع إليهم في يوم الأيام. أما الذي يكتفي فهذا يصدق عليه قول ابن شهاب الزهري عندما قال ويتكلم عن هذا المعنى، قال: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. مهما أعطيت العلم كل وقت وقتك كل وقتك فإنه يعطيك جزء منه ولا يعطيك كل شيء. هذا الكتاب المفيد والنافع، كتاب الجامع من بلوغ المرام، وهو جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة متنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف، ومحاسن الأعمال، ويشتمل على الدعاء وعلى الذكر. وديننا هو دين الأخلاق. من يعطيني حديث يدل على أن هذا الدين العظيم ودين الأخلاق؟ نبدأ بأول سؤال أوضح لكم. الرسول يقول: إنما بعثت لأتمم ماذا؟ اللي يرفع يده أبغى النص بالضبط. ما دام سؤال سهل نبغى النص. تفضل. لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون وأن نكون من أهل الأخلاق الفاضل. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، أو ست خصال. حق المسلم على المسلم ست. من يقرأ النص المتن حديث؟ طب تكملون ولا تبغون؟ ايوه المتن اللي عندكم ايش؟ طيب اقرا الحديث. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له بأذره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه نبدأ بالحديث هذا: من أحب أن يبسط له في رزقه، ها، بسط الرزق هي بغية كل إنسان أن يكون له رزق واسع، وأن يكتفي أو تكتفي حاجته وأن لا يمد يده للناس. من أحب أن يبسط له في رزقه، تكملة الحديث، وينسأ له في أجله فليصل رحمه. طيب، العلماء في ذلك على عدة معاني. المعنى الأول: ينسأ له في أجله بأن يطول عمره. على ظاهر الحديث، سجل هذا المعنى، المعنى الأول على ظاهر الحديث أن يطول عمر هذا الإنسان. سبب طيلة عمره أنه يكون بواجبه تجاه رحمه بالزيارة والسؤال. على ظاهر الحديث يطول عمره. المعنى الثاني: أن يكون هذا الإنسان مباركا في عمره. ومعنى كون الإنسان مبارك في عمره أن يكون عمره وإن كان قصيرا إلا أنه ماذا؟ نافع للناس، يكون قد الله سبحانه وتعالى أعطاه من العلم والمكانة والفضل ما يكون سببا في نيله هذه البركة، وهذه هي البركة الحقيقية، أن يكون الإنسان مباركا في علمه وفي فضله في أخلاقه في صلاحه. وهذا الصلاح ينتقل إلى الأبناء، فإذا كان صالحا في نفسه يكون قدوة لأبنائه، حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. ماذا ورد؟ ورد أنه ليس بالأب الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل أحد الآباء المتقدمين. فالصلاح ينال الأبناء ولو بعد حين. المعنى الثالث الأول قلنا على ظاهره طولة العمر على الظاهر، المعنى الثاني يكون بركة عمره. فتح الله عليك، أنت تستاهل. أن يكون بعد موته ولو مات مبكرا إلا أن ذكره الحسن يستمر حتى بعد موته. وأعظم الناس ذكرا وأكثرهم رفعة وخلودا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الآية القرآنية التي تدل على هذا المعنى؟ أعتقد أنكم حافظين، كل ما في المسجد يحفظ هذه الآية، آية سهلة، اللي في الابتداء يحفظها. ألم نشرح، من يحفظها؟ أبو واحد من الصغار يأتي عندي يقرأ الآية كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله فيك. رفع الله ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح أردد اسمه في كل أذان، المؤذن أردد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ الحديث يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصلي عليه يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من ضمن المعاني لهذا الحديث رفعة الذكر حتى بعد الموت، وكما قال القائل والذكر للإنسان عمر ثاني، والذكر للإنسان عمر ثاني، ذكرك بعد موتك كأنه عمر آخر لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكرنا وأن ييسر أمورنا وأن يخلص نياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.